وحيث وجب البذل للماء فالمراد به تمكين الماشية من حضورها البئر إن لم يتضرر صاحب الماء في زرعه أو ماشيته، فإن تضرر بورودها منعت واستقى لها الرعاة كما قاله الماوردي. وحيث وجب البذل للماء امتنع أخذ العوض عليه على الصحيح. طيب، هذا الفصل جاء به بعد المخابرة والمزارعة لعلاقة هي علاقة أن الجميع يكون في الأراضي، المزارعة والمخابرة في الأرض، وهنا إحياء الموات، إنما هو إحياء لأرض ميتة، أرض ميتة ليست مملوكة لأحد ولا ينتفع بها، أرض ميتة يعني غير معمورة، ليس فيها لا زرع ولا بناء ولا شجر ولا غيره، ولا ينتفع بها أحد. إذا توفر هذان الشرطان فهذا هو الموات، وإحياؤه يعني أن ينتفع بها في غرض من الأغراض، إما بناء وإما زرع وإما وضع شجر، يعني غرس شجر. وهذه الأراضي إما أن تكون أراضي في بلاد المسلمين وإما في بلاد الكفار. فهذا الباب أو هذا الفصل يتكلم عن أحكام هذه أحكام هذا الإحياء، إحياء هذا الموات، إحياء هذه الأرض غير المنتفع بها والتي ليس فيها عمارة لأحد. ويدخل في هذا الباب أيضا كل ما يختلف فيه الناس ويتسابقون إليه مما ينتفع به عمومهم، كالشوارع، كالأوقاف التي توقف على العام أو على الخاصة. يشترك في الناس في الشوارع، يشترك الناس في المقابر، يشترك الناس في الأوقاف، يشترك الناس في المساجد. هذه الأماكن ليست مملوكة لأحد ولكنها لعموم الناس، فما حق الناس في هذه الأماكن التي هي للجميع؟ هذا الباب يعتني بهذه الأمور. الشارع الفائدة منه الطرق، الطرق يعني أن تمشي فيها، تنتقل فيها بنفسك أو بدابتك، فما هو حقك وما حق غيرك وما أولوياتك على غيرك إن جئت إلى مكان وسبقت إليه، تريد أن تبيع، أن تتكلم، هل يصح لك أن تقف في الشارع وأن تحجز فيه مكانا؟ إذا تركته وعدت إليه هل أنت أحق أو الغير؟ وهكذا. هذا الباب تكلم على هذه الأمور. من سبق إلى أرض فأحياها فهي له، من سبق إلى مكان في المسجد فجلس فيه فهو له، إلى أن يأتي، إلى أن يزول عنه. وتركه على نية العودة من حق أن يعود مرة أخرى إلى هذا المكان. شخص يذهب إلى الشارع ويبيع بضاعته، فهل له أن يقف في أي مكان؟ وهل له أن هل لغيره أن يزاحمه في هذا المكان؟ وما هي الحدود التي يستبك فيها الناس في هذه الأمور؟ ومن الأحق بالمكان من الآخر؟ وما حدود هذا الحق؟ وهل لصاحب البناء الذي يطل على الشارع هل له أن يخرج روشنا كما مر علينا في باب الصلح؟ هل له أن يخرج بلكونة سقفا؟ وما حدود ذلك؟ مر علينا شيء من ذلك في باب الصلح. الجامع بين كل ذلك أن هذه أماكن عامة. هذا الباب وأمثاله يتكلم على حقوق المسلمين والمكلفين في هذه الأماكن العامة. الموات مرة أخرى هي الأرض التي ليست مملوكة لأحد ولا ينتفع بها، أو الأماكن العامة كالشوارع والمساجد والموقوفة، الربط الموقوفة على الناس سواء كانت موقوفة على عموم الناس أو على فئة خاصة من الناس كالمتعلمين أو المجاهدين أو غيرهم. وما سنأخذه إن شاء الله تعالى جزء يسير وفيه توسع في كتب الموسعة من المذهب وفي غير المذهب طبعا. فنمر مرا سريعا على كلام الشارح والماتن. فصل في أحكام إحياء الموات. وهو الضمير يعود على الموات طبعا. إحياء مؤنث وأما الموات فمذكر. فبيشرح الموات فيقول: وهو كما قال الرافعي في الشرح الصغير ما هو الموات عند الرافعي: أرض لا مالك لها ولا ينتفع بها أو ولا ينتفع بها أحد. اشترط فيها شرطان عند الرافعي: ألا تكون مملوكة لأحد ولا تكون محلا للانتفاع، لأنها قد لا تكون مملوكة لأحد ولكنها ينتفع بها فلا تسمى مواتا. قد لا تكون مملوكة لأحد ولكنها ينتفع بها فلا تسمى مواتا، كمثلا منى أو المزدلفة. منى أو المزدلفة ليست مملوكة لأحد ولكنهما ينتفع بهما في كونهما مكانا للمناسك تحصل فيهما البيات فلا تسمى منى ومزدلفة مواتا، وكذلك عرفة وما شابهها. فقال وإحياء، بدأ كلام الماتن فقال: وإحياء الموات جائز بشرطين، أحدهما أن يكون المحيي مسلما، فيسن له إحياء الأرض الميتة أو الميتة، يجوز اللغتان ميتة أو ميتة، لغتان قرآنيتان، سواء أذن له الإمام أم لا. يقول وإحياء الموات جائز بشرطين، أحدهما أن يكون المحيي مسلما فيسن له. انظر يقول فيسن له، يسن يعني يستحب، في حين هو قال جائز بشرطين، الماتن قال جائز بشرطين، فمن أين يقول الماتن جائز ثم تقول أنت يا شارح يسن؟ ويسن صحيح، السنية صحيحة، استحبابنا صحيح، لكن المشكلة في التفريع عندما يقول فيسن، والفاء هنا اسمها فاء التفريع، فكيف يفرع من الجواز السنية؟ مشكلة. الشيخ المحشي سيعلق على ذلك، هيقول اه صحيح انه يستحب لوجود الاحاديث في النساء وغيره ان من احيا ارضا ميتة فاكل منها اي شخص او اي ذي كبد رطب فله في ذلك اجر، اذا بدم له اجر يبقى فيه استحباب، لكن هذا لشيء آخر. لكن الجواز الذي في كلام الماتن لا صح أن نفرع عليه السنية والاستحباب، إذن هذه ليست دقيقة من الشارع. مرة أخرى وإحياء الموات جائز بشرطين، أحدهما أن يكون المحيي مسلما يعني أو ذميا في بلاد المسلمين، عاقد عقد ذمة مع المسلمين فيجوز له أيضا الإحياء، سواء أذن الإمام أو لم يأذن. قال فيسمى له إحياء الأرض الميتة سواء أذن له الإمام أم لا. لماذا لا يشترط إذن الإمام؟ لأنه قد أذن إمام الأئمة سيد الأمة سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك فاكتفي به. الله تعالى أقطع نبيه صلى الله عليه وسلم كل أرضه وجعله حتى أرض الجنة، فجعله من حقه أن يقطع من شاء ما شاء، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث البخاري وغيره: من عمر أرضا فهي له، من عمر أرضا ليست لأحد فهي له. إذن هذا إذن عام من الشارع صلى الله عليه وسلم، إذن لا يحتاج الأمر إلى خصوص إذن الإمام. لذلك قال سواء أذن له الإمام أم لا. اللهم إلا أن يتعلق بالموات حق، كأن حمل الإمام قطعة منه وأحياها شخص فلا يملكها إلا بإذن الإمام في الأصح. وبيقول اللهم باستثناء، اللهم إلا أن يتعلق بالموات حق، كأن حمل الإمام قطعة منه وأحياها شخص، قطعة من الموات أو أرض موات، جاء الإمام وأخذ منها قطعة وحماها، يعني حماها يعني جعلها مرعا خاصا لبعض المسلمين، لشخص من المسلمين أو لأكثر، فحينئذ يكون هذا المرعى حق لهذا الشخص دون غيره. فإذا جاء آخر وأحيا هذا الموات فيصير هو أولى به من غيره، لكن يحتاج حينئذ لإذن الإمام. ده في الأول قال لا يحتاج الأمر لإذن الإمام في إحياء الموات، واستثنى وقال إذا حمى، إذا حمى الإمام قطعة من الموات فجعلها مرعا خاصا ببعض المسلمين، سين من المسلمين، فجاء صاد من المسلمين وأحيا هذا الموات كله، أحيا الموات بما فيه هذا المرعى، أحياه زرعه غرسه بنى فيه، فحينئذ يحتاج إلى إذن الإمام ليتحول الحمى الذي كان بإذن الإمام في الأول محمية بإذن الإمام، يتحول إلى ملك للمحيي مرة ثالثة. اللهم لا يحتاج إلى إذن الإمام، اللهم إلا أن يتعلق بالموات، رغم أنه حمى أو حمية، رغم أنه حمي إلا أنه لازال مواتا، إلا أن يتعلق بالموات حق، كيف؟ قال كأن حمل الإمام قطعة منه من الموات، وهو لا يزال موات حتى بعد الحمل، حتى بعد الحمل، وأحياها شخص، جاء شخص وأحيا هذه القطعة التي حما أو جرى عليها الحمي من الإمام، فلا يملكها يعني المحيي إلا بإذن الإمام في الأصح، يعني من قولي الأصحاب خلاف، والأصح أنه يحتاج إلى إذن الإمام هنا، قبل الأصح يقول حتى هنا لا يحتاج إلى إذن الإمام اكتفاء بالإذن العام. خلاص، بهذا في حق المسلم. قال أما الذمي والمعاهد والمستأمن فليس لهم الإحياء ولو أذن لهم الإمام في غير أرض المسلمين، وفي أرض في أرض المسلمين عفوا لا يجوز لهم الإحياء، لكن في غير أرض المسلمين يجوز للذمي أن يحيي ويتملك بالإحياء، وكذلك المستأمن وكذلك المعاهد. المعاهد يعني الكافر، أنواع من الكفار، الذمي نوع من أنواع الكفار، والمعاهد والمستأمن ومعهم الحرب، هي أصناف من أصناف الكفار. فالذمي من عقد معه الإمام عقد الذمة المعروف في سورة التوبة، والمعاهد يعني الذي بينه وبين بين المسلمين وبينه، أو بين دولته أو بين قبيلته أو جماعته عهد بعدم الاعتداء لفترة من الفترات بشروطه التي تأتي إن شاء الله تعالى في المستقبل. والمستأمن يعني الذي دخل بلاد المسلمين بعقد أمان، كالسفير مثلا يدخل بعقد أمان يبلغ رسالة ويعود مرة أخرى ويستغرق زمنا ما يقل أو يقل، هذا مستأمن. والحربي هذا الذي ليس واحدا من هؤلاء وبينه وبين المسلمين حرب، أو بين المسلمين وبين دولته أو أرض أو جماعته أو قبيلته حرب، هذا يسمى بالحرب. فالحربي ليس له شيء أصلا، لأنه كل ما يملكه مش بس يحييه، كل ما يملكه من حق المسلم أن يأخذه لأنه يصيب غنيمة. لكن المستأمن والمحي عفوا المستأمن والمعاهد والذمي ليس لهم الإحياء في بلاد المسلمين ولو أذن لهم الإمام. الشرط الثاني قال والثاني أن تكون الأرض حرة لم يجري عليها من كل مسلم، ده كلام المتن، فأغلق القوس إن كان القوس عندك ممسوحا فأغلقه بعد قوله لمسلم. والثاني أن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم، أغلق القوس من كلام المتن. وقال الشارح وفي بعض النسخ نسخ المتن يعني وضع قوسا صغيرا أن تكون الأرض حرة وأغلق القوس، يعني ليس فيها الزيادة لم يجري عليها ملك لمسلم، هذه موجودة في بعض نسخ المتن ومحذوفة من نسخ أخرى للمتن. قال الشارح والمراد من كلام المصنف أن ما كان معمورا وهو الآن خراب فهو لمالكه إن عرف مسلما كان أو ذمية، ولا يملك هذا الخراب بالإحياء. يبقى عندنا أرض مملوكة الآن وهذه لمالكها لا تحتمل أصلا الإحياء، مملوكة سواء فيها عمارة أو ليس فيها عمارة، مملوكة ومعروف المالك ومملوكة الآن وفيها عمارة خلاص لمالكها. طيب أرض خراب الآن بس كانت معمورة، فإما يحتمل أن مالكها معروف وإما أنه غير معروف، يبقى أرض الآن خراب ولكنها كانت معمورة. فالعمارة السابقة من معمرها، من الذي عمرها؟ يحتمل الأمرين، يحتمل أن يكون معروفا ويحتمل أن لا يكون معروفا. فقال والمراد من كلام المصنف أن ما كان معمورا وهو الآن خراب فهو لمالكه إن عرف مسلما كان أو ذميا، ولا يملك هذا الخراب بالإحياء. جاء شخص فأحياها لأنها خراب، يقول أنا أملكها بهذا الإحياء بقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا مواتا فهي له، يقال له لا، لأن وإن كانت خرابا الآن إلا أنها كانت معمورة في السابق لأحدهم فهي لهذا الشخص إن عرف مسلما كان أو ذميا، ولا يملك هذا الخراب بالإحياء. فإن لم يعرف مالكه، هي الآن خراب وكانت معمورة ولكنها لا تعرف، لا يعرف مالكها. قال فإن لم يعرف مالكه بتفصيل، هل عمارة إسلامية، العمارة السابقة إسلامية ولا عمارة جاهلية؟ عمارة إسلامية يعني ما كان في من بعد الإسلام، أثر ما بعد الإسلام، ولا عمارة سابقة على الإسلام؟ تفصيل. فإن لم يعرف مالكه والعمارة إسلامية ما الحكم؟ فهذا المعمور مال ضائع، فماذا يفعل فيه؟ قال أمره لرأي الإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه. وإن كان المعمور جاهليا، معمور السابق يعني هو الآن خراب لكنه كان معمورا ولم يعرف معمره والعمارة جاهلية، قال وإن كان المعمور جاهليا ملك بالإحياء. ما هو الإحياء الذي به يملك المحيي هذا الموات؟ من عمر أرضا ليست لأحد فهي له أو فهو أحق بها، روايات البخاري وغيره. ما هي الصفة الإحياء التي بها يملك المحيي الموات؟ قال وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيا، العادة العرف يعني ما يسمى عرفا وعادة عمارة يكون إحياء لهذا الموات، بحد اختلاف الأغراض مسكنا ولا بستانا ولا زريبة ولا كذا ولا كذا. قال ويختلف هذا باختلاف الغرض الذي يقصده المحيي. تفصيله نقطتان، فإن أراد المحيي إحياء الموات مسكنا اشترط فيه تحويط البقعة ببناء حيطانها بما جرت به عادة ذلك المكان من آجر أو حجر أو قصب. العادة في هذا المكان أنه يحاط المسكن بإيه حتى يحاط الأرض التي ستكون مسكنا. إذا أردت أن تبني مسكنا تبدأ في الإحاطة. الإحاطة يكون بالخصب، يعني عيدان الزرع الجافة، ولا بحجر ولا بآجر. واشترط أيضا سقف بعضها ونصب باب، هذا إن أرادها مسكنا. وإن أراد المحيي إحياء الموات زريبة دواب فيكفي تحويط دون تحويط السكنة، يكفي أن يحوطها بتحويط أقل من تحويط السكنة، أقل في الارتفاع، أقل في المساحة. ولا يشترط السقف كما اشترط في التحويط للسفنة. وإن أراد أحياء الموات مزرعة فيجمع التراب حولها ويسوي الأرض بكسح مستعل، يعني يزيل هذا المستعل، بكسح مستعل فيها، شيء المستعل العالي، وطم منخفض، يردم المنخفض، في شيء منخفض يأتي عليه بتراب ولا بغيره فيردمه، وترتيب ماء لها بشق ساقية من بئر أو حفر قناة، وإن كفاها المطر المعتاد، إن كفاها أي المزرعة المطر المعتاد لم يحتج لترتيب الماء على الصحيح. وإن أراد المحيي إحياء الموات بستانا فجمع التراب والتحويط حول أرض البستان إن جرت به العادة، أو فجمع جمع أو جمع الموات بستانا، عفوا، فجمع التراب والتحويط حول أرض البستان إن جرت به العادة. قال ويشترط مع ذلك الغرس على المذهب، ما دام يريدها بستانا يبقى يريد أن يغرس أشجارا، لأن هذا هو غرض من البستان. ثم بدأ في الكلام على الماء واختلاف الناس في الماء ومن الأحق بالماء، وجاء بهذا الكلام في الماء تبعا لإحياء الموات، فالكلام أصالة في إحياء الموات والكلام في الماء تبعا له بالمناسبة. طيب، قال المحشي رحمه الله تعالى، رحم المصنف والشارح، نفعنا بعلومهم جميعا في الدار. فصل في أحكام إحياء الموات. إحياء الهمزة من تحت لو سمحت، ويمكن في الإملاء أن ترسم الهمزة من فوق وتضع تحتها كسرة. ها؟ يعني إما تقول إحياء فحين إلا تحتوي إلى كسرة، لأن غلبة الهمزة أسفل فلا يحتوي الأمر إلى كسرة. وضعها كعدم وضعها، وضعها لا يزيد شيئا، إما أن تضع أو لا تضع، وإما أن تقول هكذا الهمزة من فوق بس تضع تحتها كسرة، كما تفعل في الشدة مثلا تقول الشدة، السعال، السائل، شدة وفتحة يبقى شدة وفوقها الفتحة، شدة وكسر، شدة وتحتها كسر، رغم انها فوق الشدة. فيمكن أن يكون الهمزة فوق الألف ولكن تحتها كسرة وتقرأ إحياء، هذا من ناحية الإملاء يعني. هنا يعني ممكن ممكن هذه تبقى. ممكن. لا لا. كما أن ممكن كسرة. همزتك التي في نسختك بقى تصرف فيها كما تشاء، اما تضع همزه تحت الفتح تحت تضع كسره تحت الهمزه، او تصلب هذه الهمزه وتكتبها من اسفل وتنتهي من هذه المشكله. طيب، فصل في احكام احياء المواد. أي كالجواز الآتي في قوله افتح قوسا وإحياء الموات جائز إلى آخره أغلق القوس. وفي بعض النسخ بإسقاط أحكام بين قوسين. في بعض النسخ يبقى بعض نسخ إيه؟ في المتن ولا الشرح؟ بعض نسخ الشرح، لأن هذه الكلمة من كلام المحش، من كلام الشارح ليس من كلام الماتن. كلام الماتن بين الأقواس فقط. فصل وإحياء الموات جائز، ده كلام الماتن. فصل وإحياء الموات جائز، ده كلام الماتن. إذن كلمة أحكام إحياء الموات أو إحياء الموات مباشرة عن النسخة الأخرى ده كلام الشارح. فقال في بعض النسخ أي نسخ الشرح إسقاط أحكام، يبقى كأنه قال فصل في إحياء الموات مباشرة. قال وهي أعم، نسخة التي لغير إحكام أعم طبعا، لأنها تشمل الأحكام التي لغير أحكام، تشمل الأحكام تشمل التعريف وهي أعم. لماذا؟ قال لأنها تشمل الحقيقة، الحقيقة اللي هو التعريف، والأحكام وهي أي نسخة الأخرى التي بغير أحكام أعم. لماذا؟ قال لأنها تشمل الحقيقة أي التعريف، تعريف الموات، والأحكام، تشمل الاثنين فهي أعم، بخلاف الأولى التي هي كلمة أحكام فإنها لا تشمل الحقيقة، فإنها هي الترجمة، يعني ترجمة لا تشمل الحقيقة. وقد بيّنها المصنف، المصنف أتى بها، فالشارح يكون قد أخل لما يقتصر على أحكام فقط، يكون قد أخل بما أتى به المصنف. المصنف قال وإحياء المواد جائز بشرطين، وقد بيّن المصنف بقوله وصفة الإحياء، وصفة الإحياء افتح قوسا، وصفة الإحياء ما كان في العادة إلى آخره أغلق القوس. دي الحقيقة، حقيقة الإحياء. أما الموات فحقيقته بيّنها الشارح، الموات حقيقته بيّنها الشارح بالنقل عن الرافعي. أما حقيقة الإحياء بيّنها الماتن بقوله، المصنف بقوله وصفة الإحياء ما كان في العادة إلى آخره. ما دام قد بينها المصنف كان حق الشارح أن يوفيها في الترجمة في العنوان. لذلك النسخة التي تخلو من الأحكام أولى، خلاص، لأنها تشمل الحقيقة وتشمل الأحكام وكلاهما موجود في كلام الماتن المصنف. قال بل ذكر المصنف تبعا لذلك بذل الماء بقوله افتح قوسا، ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط أغلق القوس، ولم يذكره الشارح في الترجمة، يعني هذا إخلال آخر من الشارح. لكن لماذا لم يذكره الشارح في الترجمة في العنوان؟ قال لكونه تابعا، لكون الماء أو لكون ذكر الماء، لكونه الضمير يعود على الماء أو على ذكر الماء، لكونه تابعا. وإنما يذكر فيها المقاصد، فيها ضمير في فيها يا عبد الهادي يعود على ممتاز، إنما يذكر فيها أي في الترجمة المقاصد. هذا عذر للشارح أنه لم يذكر الماء في ترجمته، لم يقل فصل في أحكام الموات والماء. لماذا يا شارح لم تفعل؟ قال إنما يذكر في الترجمة المقاصد، لا يذكر التوابع، وإنما يذكر فيها أي في الترجمة المقاصد. إلى هنا في أي سؤال؟ قال والمراد بإحياء الموات عمارة الأرض الميتة. لو سمحت انتبه، سموا عمارة الأرض الميتة إحياء للموات، فشبهوا عمارة الأرض الميتة بالإحياء الذي هو إدخال الروح في الجسد بجامع النفع في كل. واستعار الإحياء من المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية، أو شبهوا الأرض الميتة بالميت أو بالميت، الميت والميت كلاهما بنفس بمعنى، يعني بنفس المعنى، أو بعضهم فرق بين الميت والميت بأن الميت بالسكون هو ما بعد زهوق الروح، والميت ما قبل زهوق الروح لأنه سيموت. قال تعالى إنك ميت، قال له هو حي عليه الصلاة والسلام، نتمتع بحياته، قال إنك ميت وإنهم ميتون، أنت وغيرك من الأحياء ميتون، يعني في المستقبل. فقبل زهوق الروح أنت ميت، وبعد زهوق الروح بعد عمر طويل إن شاء الله أنت ميت. فبعضهم فرق بين الميت والميت بهذا، وبعضهم قال لا هما مستويات أو مترادفات. أما الميت والميت فلغتان يعني بمعنى واحد، وبهما نزل القرآن التجديد والتخفيف، الأرض الميتة والأرض الميتة قراءتان متواترتان. قال أو شبهوا الأرض الميتة بالميت بجامع عدم النفع في كل، وحذفوا لفظ المشبه به ورمزوا إليه بشيء من لوازمه. ولا تنسى أن شيء الهمزة على السطر وليست على الياء، وهو الإحياء، ورمزوا إليه بشيء من لوازمه وهو الإحياء على طريق الاستعارة بالكناية. وذكر الإحياء تخيير وهو قرينة المكنية. هذا يحتاج إلى أن نعرج على هذه المصطلحات البلاغية. قال والمراد بإحياء الموات، اللي هو الفصل اللي معانا، إحياء الموات مضاف ومضاف إليه، المراد بإيه؟ الخبر عمارة الأرض الميتة. المراد بإحياء الموات عمارة الأرض الميتة، إحياء العمارة للموات الأرض الميتة. ما كيف حول العمارة في أصل الكلام كده، المراد بإحياء الموات عمارة الأرض الميتة، فحول عمارة الأرض الميتة إلى إحياء الموات. فما هذا التحويل؟ فقلت إما استعارة أصلية، إما استعارة تصريحية أصلية، استعارة تصريحية أصلية، وإما استعارة متنية. أن تطلق على عمارة الأرض الميتة إحياء الموات، فهذا فيه إما استعارة تصريحية أصلية وإما استعارة متنية. ما هي الاستعارة؟ الاستعارة نوع من المجاز اللغوي، وهي تشبيه حولي أحد طرفين. هذا يجبنا على الكلام على تشبيه، تشبيه له طرفان، مشبه مشبه به. وعندنا في التشبيه وجه الشبه والأداة، أداة الشبه أو التشبيه. إذا طرف التشبيه مشبه والمشبه به، في أداة التشبيه اللي هي التاء وما جرى مجراها، في وجه الشبه. إذا حذف أداة التشبيه فله اسم، إذا حذف وجه الشبه له اسم، تشبيه المرسل وتشبيه البليغ، إذا حذف الاسمان معا، وهكذا. هذا تعريفه في علم البلاغة. فإذا حذف أحد طرفي التشبيه مشبه والمشبه به، هذه استعارة. لو حذف المشبه به فهو استعارة بالكناية، حذف المشبه وصرح بالمشبه به فهو استعارة تصريح، استعارة بالكناية أو اسمها المكنية، استعارة بالكناية أو المكنية. فإذا حذف المشبه به يأتون بشيء من لوازمه، لوازم مين؟ مشبه به، وهو مسمى بالتخيير اللي هو القرينة، قرينة المشبه. والتصريحية صرح بالمشبه به، إذا صرح بالمشبه به تسمى تصريحية لأنه صرح بالمشبه. فإذا حذف المشبه به تسمى استعارة مكنية أو استعارة بالكناية. فحينئذ يحتاجون إلى أن يأتوا بشيء من لوازم هذا المشبه به، وهو ما يسمى بالتخييل أو القرينة. وهنا يصلح الأمران، يصلح أن تكون استعارة تصريحية، ويصلح أن تكون استعارة مكنية كما سترى الآن. الاستعارة لها تقسيمات، أيضا هذا محل علم البلاغة، تقسيمات كثيرة باعتبارات كثيرة. من ضمن تقسيمات الذي نحتاج إليه الآن، لأن هذا استطراد في كلامنا أجنى إليه فقط لأنه نص عليه، من ضمن تقسيمات الاستعارة أصلية وتبعية. أصلية وتبعية. أما الأصلية فهي إذا كانت إذا كانت أو جرت في لفظ جانب أو في المصدر. والتبعية إذا جرت أو كانت في الفعل أو ما اشتق منه أو في الحرف، تسمى تبعية. اللي معانا الآن إما استعارة تصريحية أصلية وإما استعارة محمد أسد. محمد إيه؟ محمد مشبه. محمد مشبه وأسد مشبه. لو قلت كأسد أو مثل الأسد يبقى لا تبقى تشبه. لو قلت في الشجاعة يبقى في وجه الشجاعة. لو حذفت الاثنين مثلا يبقى ده تشبيه بليغ، وهكذا. إذا حذفت أحد ركني التشبيه أو طرفي التشبيه، فأنت دخلت الآن في الاستعارة. فإذا حذفت المشبه به تقول محمد زائد أو محمد يزأل. يبقى أنت الآن حذفت المشبه به وأتيت بشيء من لوازمه باستعارة بالكناية. وزائر أو يزأر تخيير قرينا، لأنه من لوازم الأسد أنه يزأر أو يفترس مثلا أو كذا. طبعا يزأر أولى من أن يفترس، لأن الأسد وغيره يفترس، أما الزئير لا يكون إلا الأسد. المهم لما تأتي وتقول إذا وتقول إن في الفعل أو أتى بالفعل أو بما اشتق من الفعل اسم فاعل، دي تبعية. الأصلية مثل اللي معانا، الأصلية تكون إما في المصدر وإما في الجانب. فهيا نرى. قال عمارة الأرض الميتة هي إحياء الموات. فماذا فعل؟ قال شبهوا، هيبدأ في شرح كونها استعارة تصريحية أصلية. فشبهوا عمارة الأرض الميتة بالإحياء. الموات هنا مجرد شرح، ده شرح فقط، مجرد شرح. الموات أرض ميتة ده مجرد شرح، لكن عبر عن العمارة بالإحياء. هنا تأتي الاستعارة، يبقى عبر عن العمارة بالإحياء. العمارة إحياء، لأن المواد شرحها بالأرض، الأرض الميتة شرحها بالمواد دي، ده مجرد لغة، لكنه عبر عن العمارة بالإحياء. العمارة الإحياء دي استعارة تصريحية أصلية. شبهوا عمارة الأرض الميتة بالإحياء. يبقى المشبه فين والمشبه فيه فين يا أستاذ طارق؟ شبهوا الأرض الميتة أو عفوا عمارة الأرض الميتة بالإحياء، فين المشبه وفين المشبه به؟ المشبه عمارة الأرض الميتة هو المشبه، والإحياء هو المشبه به. بي بي الباء داخلة على المشبه به، الباء داخلة على المشبه به. طيب يبقى معنى هنا مشبه عمارة الأرض الميتة مشبه، والإحياء مشبه. فشبهوا عمارة الأرض الميتة بالإحياء الذي هو إدخال الروح في الجسد. كل تشبيه لابد فيه من وجه شبه اللي هو الجامع. محمد أسد وجه الشبه الشجاعة، ليلى قمر وجه الشبه الوضاء الجمال إلى آخره. يبقى الجامع أو وجه الشبه هو الذي، هذا يقال أيضا في علم الأصول في قياس، في جامع ركن أركان القياس. فشبهوا عمارة الأرض الميتة بالإحياء الذي هو إدخال الروح في الجسد بجامع النفع في كله. عمارة الأرض الميتة فيها نفع، والإحياء فيه نفع، هو إدخال الروح في الجسد فيه نفع. واستعاروا الإحياء من المشبه به للمشبه. واستعاروا الإحياء من المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. استعاروا الإحياء من المشبه به المشبه. من أول شبه العمارة أمام الأرض الميتة بالإحياء، ثم حذف المشبه وأتى بالمشبه به. استعاروا الإحياء من المشبه به للمشبه، يعني حذف المشبه، أتى المشبه به فقط وحذف المشبه. وبدلا من يقول عمارة الأرض الميتة اللي هو الموات، يعني الأرض الميتة حذفها وضع مكانها النار، بدلا من أن يقول عمارة الأرض الميتة قال إحياء الأرض الميتة اللي هو إحياء الموات. فشبه العمارة بالإحياء ثم حذف العمارة وأتى بالمشبه به، استعاره استغنى عن المشبه. يبقى لما بيحذف المشبه ويصرح بالمشبه به يسمى استعار إيه؟ إذا صرح بالمشبه به وحذف المشبه، كما هنا حذف المشبه هو وصرح بالمشبه به يسمى استعارة بصريحة. طيب أصلية ليه؟ قسمنا هو يا أستاذ وليد الاستعارة إما أصلية وإما تبعية. إذا كانت في لفظ اللي هو المشبه به، إذا كانت في جامد أو في مصدر فهي أصلية، وإذا كانت في الفعل أو في مشتق من الفعل أو في الحرف فهي تبعية. تقسيمات البلاغية. طب اللي معانا إيه؟ لفظ المشبه به إيه؟ إحياء. ده إيه؟ مصدر. يبقى اسمها أصلية. فهمنا ولا لسه؟ الأصلية معناها إن لفظ المشبه به يكون إما جامدا وإما مصدرا. إيه اللي مش مفهوم؟ أصل في إيه؟ ده اسم. اسم أصل في إيه يعني؟ قلنا اسمها أصلي. أنت اسمك وجيه. وجيه في إيه؟ اسم. يا أخي الحبيب يقول أصلية إذا كانت تسمى استعارة أصلية، تسمى تبعية، تسمى تصريحية، تسمى كناية، تسمى أصلية إذا كانت إذا جرت في لفظ جامد أو في مصدر، أو تسمى تبعية إذا جرت في لفظ في فعل أو في حرف أو في مشتق. ليه بقى اسمها أصلية؟ ده في علم البلاغة بحث طويل جميل. لماذا تسمى أصلية؟ يعني لا أريد أن أزعجكم بالتفاصيل دياتي. المهم يبقى مرة أخرى، دي استعارة تصريحية. استعارة تصريحية لأن حذف المشبه وصريح المشبه به. تقسيم عندنا التشبيه مشبه ومشبه به في ركنان في طرفان. إذا حذف المشبه وأبقي على المشبه به فهي استعارة تصريحية. الآن حذف المشبه وأبقى عن مشبه به، ولما كان لفظ المشبه به هو لفظ مصدر فسميت استعارة تصريحية أصلي. يبقى كده انتهينا من الاستعارة التصريحية الأصلية. إلى هنا في أي سؤال؟ أي سؤال؟ الآن سيجريها على أنها استعارة بالكناية، استعارة متنية. قال أو شبه الأرض الميتة بالميت. الآن هيتعامل مع الجزء الثاني وهو يقول إحياء المواد، والمواد ده أطلق على الأرض الميتة. الأرض الميتة مواد، ميت الأرض الميتة ده عبارة عن ميت. يبقى تشبه الأرض الميتة، بدل ما نقول بقى شبه العمارة بالإحياء شبه الأرض الميتة. الأرض الميتة ميت أو موات، يعني هو الموات هو الميت. الأرض الميتة ميت. المشبه فين يا أشرف؟ ارفع صوتك يا أشرف. وفين المشبه به؟ ميت. فده المشبه، ده المشبه به. الأرض الميتة ميت. طيب نشوف. قال أو شبه الأرض الميتة بالميت. إيه الجامع؟ وجه الشبه بجامع عدم النفع في كل. الأرض الميتة لا نفع فيه، والميت لا نفع فيه. وحذفوا لفظ المشبه به اللي هو الميت ورمزوا إليه بشيء من لوازمه وهو الإحياء. يبقى إذا حذفنا المشبه به وأتينا بشيء من لوازمه فاستعرب الكناية. قالوا الأرض الميت، الأرض الميتة ميت، الأرض الميتة موات واحد، فحذفوا المشبه به وأتوا بشيء من لوازمه وهو الإحياء، فصارت إحياء الأرض الميتة إحياء الموت، الأرض الميتة هي الموت. فحذفوا المشبه به وأتوا بشيء من لوازمه وهو الإحياء، فاللازم هنا تخيل. قالوا قال وحذفوا لفظ المشبه به اللي هو الميت ورمزوا إليه بشيء من لوازمه وهو الإحياء على طريق استعراب الكناية. وذكر الإحياء تخيير اللي هو قرينة، زي قال وهو قرينة المكنية. أي سؤال؟ أي سؤال؟ نعم. الميت المضاف مش مترادفتين ولا؟ لا مش مترادفان طبعا طبعا. الموات ما هو شرح الموات، أو الموات هو أرض لا مالك لها ولا ينتفع بها ولا ينتفع بها أحد. مترادفين طبعا قريبين. أي سؤال؟ مش احنا قلنا يا سيد عويضة، قلنا إذا حذف المشبه به يأتون بشيء من لوازمه، لأن يا أخوانا لما بشبه أنا أريد أن أوصل إلى السامع شيئا عن محمد، فأقول محمد أسد ليوصل إليه أنه شجاع، أو بحر يوصل أنه كريم، غرض من الأغراض الذي من أجله أجريت التشبيه على لساني. طب لما آتي وأحذف المشبه به فما الفائدة؟ يعني بالضبط كما تحذف الخبر، الخبر هو الحكم على المبتدأ، محمد ماله محمد كريم. طب لما تحذف الحكم اللي هو الخبر اللي هو المسند إليه اللي هو المسند عفوا، لما تحذف المسند يبقى ما الفائدة؟ من عارف محمد، لذلك لابد أن يكون مبتدأ معرفة، لكن الذي أجهله هو الحكم هو الخبر، فلابد من ذكر الخبر الحكم، لابد من ذكر المشبه به لأني أعرف محمدا، لكن ماذا لا أعرف ما الذي تريد أن تخبر به عن محمد. فلما تيجي حضرتك وتحذر المشبه به بالكلية يبقى ما الفائدة؟ يبقى لابد أن تأتي بشيء من لوازمه حتى تبقى فائدة بالتشبيه. لكن لو حذفت المشبه به طب أين التشبيه؟ المشبه معروف أصلا، لكن فين أين التشبيه بقى الذي تريد أن تشبهه به؟ شبهته به لما حذفت حضرتك المشبه به. إذا حذفت المشبه به فأبقي على شيء من لوازمه يدل عليه، الذي يدل عليه يسمى تخييرا. اللازمة التي من لوازم التي تدل على هذا المشبه به المحذوف تسمى تخييرا اصطلاح. مسمى يعني التخيل ممكن أقول عليها استعارة تخيلية. استعارة تخيلية برضو ده من مصطلحات علم البلاغة، فيقولون استعارة تخيلية ويقولون استعارة مكنية، ففرق بينهما في علم البلاغة، فيه فرق. الاستعارة المكنية اللي قدامنا نحن نحذف المشبه به ونأتي بشيء من اللوازم، إلى هنا اسمها استعارة مكنية. استعارة التخيلية بتاعت حضرة الأستاذ الكريم هو إسناد، الإسناد ده بقى إسناد القرينة التخيير إلى المشبه. إذا حصل الإسناد دوت يبقى اسمها استعارة تخيلية. ففرق بينهما دقيق بسيط، يعني لطيف مش كبير، هما واحد بس يعني فرق دقيق، وهو أننا نقول على الاستعارة المكنية وحذف المشبه به، حذف الاستعارة المكنية تعرفها، حذف المشبه به والإتيان بشيء من الغير، مجرد حذف وإتيان. لكن الإسناد بقى اسمه استعارة تخيلية. الإسناد يعني أن تنطق بهما معا، أسندت المشبه، أسندت اللازم إلى المشبه. إذا أسندت اللازم إلى المشبه فهنا تمت الاستعارة التخيلية. لكن ده اسمه الوحد تخييل. القرينة الوحدها اسمها تخييل، اللي هي هنا تحيل. شو كنا طبعاً نسافر؟ يا ابني الإيه؟ واخفض لما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهم جناح الذل من الرحمة. ايه اللي مش فاهمه فيها؟ اطبق بس على هنا اطلع عليك. ايه يعني ايه الدرس اللي انت اخذته وطلع فيه عباره غامضه، ولا قريتها فين، ولا سمعتها فين؟ ايه الغموض اللي فيها؟ هنا الايه هذه تشتمل على استعاره تخيليه واستعاره مكنيه. ما هو ده تخيليه، مش هم مش حاجتين يعني منفصلتين تمام انفصال، ما بينهم هذا الفرق الخيط رفيع جدا. الاسناد نفسه اسناد التخييل الى المشبه اسمه استعاره تخييليه. عمليه الاسناد قبل هذا الاسناد اسمها استعاره مكنيه. يعني ما فيش فرق بين دي وذاك. اي اللي هيقال هنا هيقال هنا، هيقال في الثالث والرابع والخامس، ما فيش اي فرق. اذا فهمت هذا تفهم هذا، اذا ما فهمتش هذا مش تفهم هذا. محمد اسد، محمد ده تشبيه، محمد زائر دي استعارة تخيلية، لأن خلاص أسندت. ما الذي أجريته؟ أجرت استعارة متنية. يعني إيه أجرت استعارة متنية؟ يعني شلت المشبه به ووضعته لازما من لوازمه. يبقى كده عملت استعارة متنية، عملية استعارة متنية. لما حصل الإسناد فعلا فنطقت بذلك، فقلت محمد زائر أو محمد يزأر، فده تخيل. دي استعارة تخيلية. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. شبه الرحمة بطائر، الرحمة طائر، حذف المشبه به ووضع شيئا من لوازمه وهو الجناح. الرحمة طائر، شبه المشبه به، حذف المشبه به وأتى بشيء من لوازمه. لما أسند الجناح إلى الرحمة بقى اسمها تخيلية. والعمليه التي اجراها عمليه استعاره بالكنايه او استعاره مكنيه. ما سبتش حرفا واحدا، اللي اتقال هنا هو اللي اتقال هنا. لان التخيليه دي من لوازم المكنيه. طبعا اول ما حصل المكنيه حصل التخيليه معا، لان التخييل هو القرينه المكنيه. التخييل هو قرينه المكنيه. اي سؤال؟ ممكن استعارة المكنية تبقى تبعية وممكن تبقى أصلية. التفصيل يا أستاذ أحمد، التفصيل في الاستعارة أو التقسيم بأنها أصلية وتبعية يجري في الاستعارة بنوعين، التصريحية والمكنية، تجري في الاسم. وعندهم قواعد أخرى كثيرة لا أريد أن أزعج أذهنتكم بذلك. عندهم قاعدة تقول إن كل تبعية يجوز أن يخرج منها مكنية. كل تبعية، قاعدة عند البلاغين، كل تبعية فيها مكنية ولكن لا يجتمعان مع بعض، إما تجري هذا وإما تجري هذه. كل تبعية يخرج منها مكنية لكن لا يجتمعان مع بعض. حضرتك لك سؤال. الميت يحيى قبل الإحياء. حضرتك وحضرتي وحضرة كل الميتين نحن أموات، حنحيا إن شاء الله. كنا ميتين فأحيانا الله، ثم يميتنا ثم يحيينا. والإحياء بيجري على إيه؟ على إيه؟ إلا على الميت. الإحياء لا يكون إلا على ميت. حنحيي الحي بتحصيل حاصل، نحيي الميت طبعا لازم من لوازم، مفيش شك. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. نقف، ما ينفعش توصل. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. وقف هنا لازم، وإن كان مش مكتوب في المصحف لكن تقف عند هو وجه الاستنكار. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، هذا رأيناه، كنا أموات فأحيينا، ثم يميتكم ثم يحييكم، هذا لا نعرفه، بل بعض الكفار ينكره، هذا لم نره. بعض الكفار ينكره ويقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هنموت مش هنحيا تاني. لأنه ما شافش. لكن اللي شفناه كلنا كفرنا ومسلمين أن إحنا كنا أموات فأحيانا الله سبحانه وتعالى، كنا عدما فأحيانا الله سبحانه وتعالى. لذلك كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، نقف. ثم يقول لهم ثم يميتكم ثم بس الكلام مش يميتكم لوحدها، اسمع، مش مفيش وجه إعجاز. الوجه الإعجاز في الإحياء الأول والإحياء الثاني، أما الموت فيش فيه إعجاز. لذلك الكفار ما أمنوش، أول ما شافوا الناس بتموت قالوا الله سبحان الله لا إله إلا الله، ما قالوش حاجة زي كده لما شافوا الموت. لكن لو شاف الإحياء ربي قال إن كيف تحيي الموت، حيقول لا إله إلا الله. فالاحتجاج مش الاحتجاج مش بيموتكم الثانية، الإحياء بيحييكم اللي بعد يموتكم، ثم يميتكم ثم يحييكم، دي اللي فيها الإعجاز. صدقوا أو لا تصدقوا، من صدق اسمه مؤمن ومن كفر ده بيؤمن بالغيب، ومن كفر هو حر، فلا يؤمن إلى نفسه، من شاء فليؤمن ومن شاء فلا. يلا طيب. قال والأصل، هذا في الدليل بقى، دليل المشروعية، دليل مشروعية هذا التشريع اللي هو إحياء الموت. قال والأصل فيه قبل الإجماع، بدأ بالإجماع لفظا وأخره استدلالا كالعادة، احتراما للقرآن وللسنة، دليل السماع الأصيل. طبعا الإجماع سماعي برضو، لأن الإجماع إما يرتكن إما على حديث أو على آية، أو يعني على سنة أو على قرآن علمناه أو جهلناه. ففي النهاية الإجماع دليل سمعي، الإجماع دليل سمعي. فقدم الإجماع لفظا وأخره استدلالا احتراما للقرآن والسنة، وهنا اللي معانا دليل من السنة. والأصل فيه قبل الإجماع أخبار يعني متعددة، كخبر من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. لا مش عمر، عمر ده غلط، عمر ده فيأتي في السن وتأتي مبني المجهول. قال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يود أحدهم لو يعمر، فالتشديد في السن، أما اللي معنا هنا تخفيف. كخبر من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، ده حديث في البخاري وغيره. يعني أحق بها؟ قال فهو مستحق لها، كما في رواية افتح قوس فهي له، دي رواية أخرى لنفس الحديث. ثاني، والأصل فيه في الإحياء، الأصل فيه الإحياء في مشروعية الإحياء قبل الإجماع أخبار، كخبر من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، أي فهو مستحق لها، كما في رواية افتح قوسا فهي له، أغلق. خلاف عند الأصولين، هل يستند الإجماع إلى القياس؟ خلاف عند الأصولين، ولا على القرآن والسنة فقط؟ القرآن والسنة كلام الجمهور، القرآن والسنة. طيب، وهو يقول بقى الشيخ الشارح، وهو كما قال الرافعي في الشرح الصغير أرض لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. فقال المحشي وهو أي الموات بفتح الميم كسحاب وبضمها كغراب، موات أو موات. فالضمير اللي هو هو راجع للمضاف إليه وهو الموات، إحياء الموات. إحياء الموات تركيب إضافي، إحياء مضاف والموات مضاف إليه. فبيشرح هنا إيه بقى؟ بيشرح المضاف والمضاف إليه، المضاف إليه. فالضمير راجع للمضاف إليه وهو الموات. قال وإن كان قليلا، كما في قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفار في سورة الجمعة. فالضمير في يحمل بين قوسين يعود إلى الحمار بين قوسين، لا إلى المثل بين قوسين. والغالب يعني فين؟ الغالب في عود الضمير إلى التركيب الإضافي. إذا أردنا أن نعيد الكلام، نعيد الضمير إلى التركيب الإضافي، فالغالب عند العرب أن يعيدوا إلى المضاف. ويجوز أن يعود المضاف إليه ولكنه نادر. فأتى لك بمثل النادر ثم قال والغالب رجوعه إلى المضاف، لكن هنا لا يصح رجوعه إلى المضاف. قال ولا يصح رجوعه هنا يعني في موضوع إحياء الموات إلى المضاف وهو الإحياء. قال لأن معناه العمارة كما مر، الإحياء معناه العمارة مر معنا في موضوع الاستعارة. لكن اللي بشرحه الآن هو أرض لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد، هل هذا هو الإحياء ولا ده الموات؟ الموات. يبقى بيشرح إيه؟ بيشرح المضاف إليه، يبقى الضمير هنا يعود على المضاف إليه ولا صح عوده على المضاف. كما قاله الرافعي في الشرح الصغير، الرافعي له شرحان على الوجيز للغزالي، شرح صغير وشرح كبير. قال وهو متأخر، أي الشرح الصغير، وهو أي الشرح الصغير متأخر عن شرحه الكبير، فإن له على الوجيز للغزالي شرحين، أحدهما كبير ولقبه بالعزيز على الوجيز، والثاني صغير لمعانا ده ولم يلقبه بشيء كما لقب الكبير. وله شرحان، الرافعي له شرحان على وجيز الغزالي، أحدهما صغير لم يلقبه شيء، لم يجعل له عنوانا، لكن عنوان للشرح الكبير بقوله العزيز على الوجيز. ما تعريف الرافعي الذي نقله في أو كتبه في الشرح الصغير؟ قال أرض لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. قوله أرض لا مالك لها أي معلوم، فيشمل الأرض التي ظهر بها أثر الملك كغرس شجر وأساس جدران وغرز أوتاد. شو بيقول إيه على الشجر؟ يقول غرس بالسين، يقول على الأوتاد غرز بالزاي. ولم يعلم مالكها، فيشمل الأرض التي ظهر بها أثر الملك، مثال كغرس شجر وأساس جدران وغرز أوتاد ولم يعلم مالكها. دي تسمى مواتا ولا لا؟ تسمى مواتا عند الرافعي. ويحتمل أن المراد لا مالك لها، مش معلوم، لا مالك لها أصلا، فلا يشمل الأرض المذكورة. اللي فيها علامات على إحياء قديم، على ملك قديم، يبقى حينئذ لا يشمل هذه الأرض التي فيها ملك قديم. ويساوي حينئذ، ويساوي حينئذ يعني حينئذ كان المعنى أنه لا مالك لها أصلا. ويساوي حينئذ قول الماوردي هو الذي لم يكن عامرا ولا حريما لعامر، لم يكن في الماضي يعني، إذن لم يكن له ملك أصلا، لا عامر ولا حريما لعامر، ومراده لم يكن عامرا ولا حريما لعامر في الإسلام، وإلا فلا عبرة بالعمارة الجاهلية، كونه كان معمورا في الجاهلية لا يخرج عن كونه مواتا، ولا نحتاج إلى أن نبحث عن مالكه، لا، متى نحترم مالكه ونبقي له هذا الملك حتى وإن كانت خرابا الآن إذا كانت العمارة إسلامية، وإلا فلا عبرة بالعمارة الجاهلية. ولذلك قال ابن الرفعة هو قسمان، هو اللي هو الموات، قسمان نقطتان، أصلي إيه الأصلي؟ وقال وهو ما لم يعمر قط، يعني لا في جاهلية ولا في إسلام، ولا الآن ولا قبل الآن. وطارئ، ما هو الطارئ؟ وهو ما خرب بعد عمارته أي بعد عمارته الجاهلية بخلافه بعد عمارته الإسلامية. مواد طارئ، لأنه كان قبل قليل، قبل سنة، قبل 10 سنين، قبل 100 سنة، قبل 200 سنة، قبل 1000 سنة، قبل 1300 سنة، قبل 1400 سنة، إذا لازلنا في العمارة الإسلامية، كان عامرا في الإسلام، ثم طرأ عليه الخراب، يعني طرأ عليه المواد. وطارئ وهو ما خرب بعد عمارته أي بعد عمارته الجاهلية بخلاف بعد عمارته الإسلامية. كان في عمارة في الجاهلية لكن مش في الإسلام. وقال الزركشي، ده تعريف للزركشي، نقطتان: بقاع الأرض إما مملوكة كالمملوكة ببيع وهبة ونحوهما، وإما محبوسة على الحقوق العامة كالشوارع والأوقاف العامة كالمساجد والربط التي ليست لجماعة مخصوصة، أو على الحقوق الخاصة كحريم العامر والأوقاف الخاصة، وإما منفكة عنهما وهي المواد. خلينا بس ننتهي العبارة ونسمع الأسئلة. كل ما ننتهي من حاجة، من فقرة ولا عبارة ولا فرع، نسأل مين عنده سؤال. والحاصل أن العبارات 4 وهي متقاربة في المعنى. الشيخ القليوبي قال وهي إما متقاربة في المعنى أو مترادفة أو بينهما أو بينها عموم وخصوص من وجه. فالعبارات إما متقاربة في المعنى وإما مترادفة وإما بينها عموم وخصوص. انتهينا من العبارة ونقرأها مرة ثانية، واللي عنده سؤال يسأل. معنى 4 لو تكرمت: عبارة للزركشي، عبارة لابن الرفع، عبارة للرافعي، وعبارة للماوردي. العبارات 4 فين؟ في تعريف المواد. عبارة الرافعي اللي على الهامش اللي من كلام الشارع: أرض لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. فتعال نعود إليها في كلام الشارع: أرض لا مالك لها أي معلوم، فيشمل الأرض التي ظهر بها أثر الملك كغرس شجر وأساس جدران وغرز أوتاد ولم يعلم مالكها. يعني لو كان لها مالك ولكنه غير معلوم فعند الرافعي هي مواد. عند الرافعي رغم أن لها مالك، أن لها مالكا ولكنه لأنه غير معلوم فهي مواد. ده عند الرافعي. ويحتمل، ده حياتي بقى يدخل على كلام الماوردي: ويحتمل أن المراد لا مالك لها. عبارة الرافعي تحتمل، عبارة الرافعي محتملة. فلو فسرناها على أنها لا مالك لها معلوم، غير لما نفسرها على أنها لا مالك لها أصلا. لو فسرنا على أنها لا مالك لها أصلا يبقى ده كلام الماوردي، لكن عبارة الرافعي محتملة. ولذلك قال في الآخر: العبارات متداخلة، بينها ترادف أو تقارب أو عموم مخصوص من وجه. عبارة الرافعي أرض لا مالك لها، لا مالك لها أصلا يبقى ده كلام الماوردي، ولا مالك لا مالك لها معلوم يبقى ده كلام تاني في بعض الاختلاف. فيحتمل أنه لا مالك لها أصلا، فلا يشمل الأرض المذكورة، الأرض المذكورة اللي هي ليها مالك ولكنه غير معلوم. ويساوي حينئذ، يساوي يعني كلامه، ويساوي فعل يساوي إيه؟ كلام الرافعي. يساوي كلام الرافع حينئذ، حينئذ فسرنا بأنها لا مالك لها معلوم، يساوي حينئذ قول الماوردي افتح قوسا: هو الذي لم يكن عامرا ولا حريما لعامر، أغلق القوس. لم يكن يعني في الإسلام، لأننا لا عبرة بعمارة الجاهلية. لم يكن عامرا في الإسلام ولا حريما لعامر. حريم العامر يعني المكان الذي يحتاج إليه في استغلال مرافق العامر. البيت يحتاج إلى عرصة، ساحة يجلس فيها أهلها، ينيخ فيها الزوار دوابهم. الأرض تحتاج إلى مرافق خارجية، وهي المياه، طريق المياه أو مسير المياه حتى تصل الأرض. يبقى أنا أملك أرضا ولا أملك هذا المسير، لكن هذا حريم العامر، أنا عامري أرض. فيها زرع فيها شجر، هذه عامرة بشجري أو بزرعي أو ببناء دار أو غير ذلك. وحريم العامر يعني الجزء من الأرض بعدت أو قربت التي يحتاج إليها في استغلال العامر. لا أستطيع أن أستغل عامري أيا كان نوعه يعني إلا بقطعة من الأرض بعيدة أو قريبة من عامري تسمى حريم العامر. وأنا سؤال خامس نتم عبارة نسمع الأسئلة. هو الذي لم يكن يعني في الإسلام عامرا ولا حريما لعامر، ومراده لم يكن عامرا ولا حريما لعامر في الإسلام، وإلا فلا عبرة بالعمارة الجاهلية. ولذلك قال ابن الرفعة هو أي الموات قسمان أصلي، طبعا افتح قوسا بعد ابن الرفعة، هو قسمان أصلي وهو ما لم يعمر قط، وطارئ وهو ما خرب بعد عمارته، يعني خارب يقال الحديث خاربت خيبة خاربة فعل، هو ما خارب بعد عمارته أي بعد عمارته الجاهلية بخلافه بعد عمارته الإسلامية. أغلق القوس بدأ كلام ابن الرفع. وقال الزركشي التعريف الرابع بقاع الأرض، مش بيعرف هنا العامر، هو بيتكلم كلاما عاما يدخل فيه المواد، بقاع الأرض إما مملوكة كالمملوكة ببيع وهبة ونحوهما، وإما محبوسة على الحقوق العامة كالشوارع والأوقاف العامة كالمساجد والربط التي ليست لجماعة مخصوصة، أو على الحقوق الخاصة كحريم العامر والأوقاف الخاصة، وإما منفكة عنهما وهي الموات. الموات جاء في كلام الزركشي اللي هو القسم الثالث الأخير. الآن نسمع الأسئلة. والحاصل أن العبارات أربعة وهي متقاربة في المعنى. الأسئلة. نعم نعم أيها السائل، انتهى الكلام الحمد لله. نعم بس مثال حبيب العالم بس زي ما خلاص خلاص مش انت معك عربية يعني. طيب يبقى كلام الزركشي بيقول ايه؟ الشيخ الزركشي يقول المملوكان الأراضي البقاع الأرض، يبقى التقسيم جميل لبقاع الأرض، هذا التقسيم موجود في روضة الطالبين من النووي. أيضا يقول بقاع الأرض ثلاثة أقسام، إن مملوكة يعني لن تخرج عن واحدة عن واحدة من ثلاثة أقسام، مملوكة أو مخصوصة أو لا مملوكة ولا مخصوصة، يعني لا هذا ولا ذلك لا ولا المملوكة عمي ببيع أو بهبة أو بميراث، مملوكة العين طبعا يعني. مملوكة العين مملوكة الإيه المنفعة، قلت المنفعة تبقى إيجارة مش كلامنا، ليس الكلام فيها، الكلام في بقاع الأرض. إما مملوكة العين وإما مخصوصة، المخصوصة قسمان، مخصوصة يعني موقوف، مخصوصة على فئة خاصة أو عامة. فقال عامة كالشوارع والربط الخاصة والتحريم العام الأوقات الخاصة، وقف مثلا على المجاهدين أو على المتصوفة أو على كذا أو على كذا المتعلمين أي حد. هذه أرض ليست مملوكة الرقبة للمجاهدين ولا المتصوفة ولا المتعلمين ولا دي أرض ينتفع بها هؤلاء فقط لكنها ليست مملوكة لهم ينتفعون بها. أما الموقوفة على فئة خاصة على فئة عامة الشوارع والروض يعني يأتي أحدهم فابن سبيل مسافر فينزل في الرباط ينزل السبيل الذي ترونه ينزل ينام يأكل يشرب في ضيافة أهل البلدة في ضيافة المسلمين في ضيافة الخليفة في ضيافة الوالي فيجعل هذا السبيل أو هذا الرباط لعموم الناس من أراد أن ينزل فيأكل ويشرب من المسافرين ينزل ويأكل ويشرب هذا عام لكن هذا خاص بطائفة معينة إما هؤلاء أو هؤلاء أو هؤلاء أو هؤلاء أو الأيتام أو ما شابه وإما لا ولا لا هي مملوكة العين بهبة أو بيع أو ميراث ولا هي موقوفة على طائفة خاصة ولا هي موقوفة على عموم الناس فإذا هذه هي الموالات الذي من أحياه ملكه من أحياه بشروطه ملكه من أحيا أرضا أو من عمر أرضا ليست لأحد فهي له فلن تخرج الأرض عن واحدة من هذه الأقسام الثلاثة أي سؤال؟ لا مش ولا واحدة من دول لو هي ملك للدولة يبقى لا يصح لأحد أن يحييها فيتملكها ملك الدولة لا يصح الاعتداء عليه ملك الدولة الدولة وضعت يدها عليها الدولة يعني عموم المسلمين الدولة يعني عموم المسلمين الوالي أو الخليفة أو الأمير أو الحاكم أو الرئيس أو الملك أو الأمير أو من شابه بيضع يده عليها لمصلحة بيت المال يضع يحييها هو أيضا بشكل من الأحياء بحيث لا يسبق لأن هو أنا والدولة واحد في هذا فمن سبق منا إلى شيء من ذلك فهي له لأن كما سترى الآن كما قلنا في المقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعه ربه أراضي الأرض والسماء والجنة وجعل له أن يعطي من شاء ما شاء فأعطى المسلمين بخبر عام وهو الخبر الذي معه إذن لا أحتاج إلى إذن الإمام فمن سبق أنا سبقت الأول قبلك أنا أتملكه وأحييتها يعني فأنا أتملكه أنا سبقت قبل الأمير فأنا أحييتها لأن لا فرق بيني وبين الأمير في هذا فالأرض الدولة وضعت يدها عليها وقالت هذه ملكي يعني إيه ملكي يعني مش الدولة دي شخصية معنوية ملكي يعني ملك المسلمين ملك بيت المال خلاص يبقى ده لا أستطيع أن أحييها سبقت أنا الدولة ووضعت يدي عليها فلا تستطيع الدولة أن إلا إذا كنت أنا أضر المسلمين بهذا الإحياء يعني الإحياء لا ضرر ولا ضرر لا يصح أن أنا مثلا آتي في مكان أضر يا أستاذ عويضة يكون حيأثر على الجيش المسلمين مثلا لو أحيته في هذا المكان وعطل الدفاع عن بلاد المسلمين هذه الأرض إذا أحيت تعطل الدفاع عن بلاد المسلمين لا بلاش منه لأنه لا ضرر ولا ضرر بس ده مش الأصل ده استثناءات حد ليه سؤال عندنا في ليبيا يقولوا الأرض ليست ملك لأحد يعني ولا يجوزون للمواطنين إلا للدفاع فقط ما تصحش يعني مش دي الوحدة في عندكم في ليبيا الحقيقة يعني نعم عندكم في ليبيا في أشياء يعني تجنن أعقل العقلاء وتشيب أشب الشبان وتضحك الثكلة فإن الله وإن إليه راجعون اشتراكية العظمى البهاء مش عارف ايه مع احترامي يعني طبعا ده لحضرتك يعني ولأهل ليبيا الطيبين المحترمين الذين يعني هم أقرب الناس فعلا إلى أهل مصر، لكن للأسف مبتلون بحاكم ربنا يرحمنا. طيب وصلنا إلى إيه؟ طيب في سؤال لو تكرمتم، سؤال عندما بدأ عبارته قال أرض لا مالك لها أي معلوم، أرض لا مالك لها أي معلوم، أي تفسيرية ففسر فقال أي معلوم، ده تفسير لإيه يا أخوانا؟ أرض لا مالك لها أي معلوم، هذا تفسير لإيه؟ أي تفسيرية فسرت ماذا؟ معلوم دي تفسير لإيه؟ أنت قاعد بين العمودين ليه؟ أحسنت، تفضل ارفع إيدك، ارفع اللي عايز يجاوب يرفع إيده، تفضل. نعم مالك، حضرتك هو بيقول مالك، مالك الشيخ هو قال مالك بس صوته ضعيف شوية عشان بردان. ها تفسير الخبر ولا تفسير لمالك؟ لماذا قلت هذا يا هذا؟ لا، بكل جرأة كده بكل قوة تقول لا. الشيخ أبو طارق والشيخ محمد رسلان، الشيخ رسلان يقول إنها تفسير لمالك، وأنت بكل جرأة تتجرأ على طارق ورسلان وتقول إنها تفسير للخبر، ما هذه الجرأة؟ عشان أنت روسي يعني؟ تفضل تكلم دافع، خد جائزة يعني. عشان أنت جريء، جريء يأخذ جائزة، بس تكلم بس، لماذا قلت هذا يا هذا؟ مش عارف. ها يعني ما الذي انقدح في ذهنك؟ ما الذي انقدح في ذهنك؟ لماذا قلت أنها الخبر؟ لماذا كلامهما خطأ؟ لماذا كلامهما خطأ رغم أنهما شيخان جليلان؟ الجواب لو كان تفسيرا لمالك لكان منصوبا، لو سبقت إليه لأخذت الجائزة. لو كان تفسيرا لمالك لقال أي مال أي معلوما، أي معلوما، لأنه لو فسر مالك، ومالك اسم لا النافية للجنس، محل نصب، مالك اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب، لا مالك لها معلوما، يبقى الخبر لها. ها واخدين بالنا يا أخوانا؟ لو كان يفسر مالك معلوما، تفسير لمالك، صفة لمالك، ومالك هنا مبني على الفتح لأن اسم لنا في الجنس في محل نصب، إذن صفة المنصوب منصوب، يبقى فين الخبر؟ متعلق الجر والمجرور، لا مالك معلوما كائن لها، متعلق الجر والمجرور. لكن لما الشيخ قال لي معلوم كده من غير ألف دل على أن هذا ليس تفسيرا لاسم لا النافي الجنس، وإنما هو الخبر المحذوف. إذا الخبر لا مالك ولها ده صفة لمالك، ومعلوم هي الخبر. فانتبهوا بارك الله فيك. نعم يحتمل كلام محتمل، هو احتمال يبقى معلوم واحتمال مش معلوم، لأن عبارة الرفيع تحتمل هذا وتحتمل هذا، لو كانت مش معلوم يبقى راح لكلام الموارد، أو معلوم لها. يقول الشرع بيقول يروح روح هي القدس. طب لما هي ملهاش مين نعمل فيها ايه؟ نسيبها لمين؟ نديها لمين؟ صحيح صدق. ازاي يخالف ما احنا بنقول لهم يروح ياخدها يملكها؟ ده معنى لا سائل في الاسلام. احنا بنفصل لا سائل في الاسلام يا اخواننا، لما تلاقوا ارض يا مكلفون، لما تلاقوا ارض احيوها، دعوة الى احياء الارض حتى لا يكون هناك سائلة في الاسلام. فده فرض من افراد الحديث، ده حديث ضعيف ولكنه قاعدة معمول به. ما قالش فيه، ما قالش في كتاب إيه. الزركشي دي كتاب اسمه الخادم، قد يكون هو قد يكون غيره، لكن يعني لما نقول الزركشي كده مش عارفين فيه، وهي كتب كتير. يبقى لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. قال قيد لا بد منه، قال أنه لا يلزم من عدم الملك لشيء عدم الانتفاع به. فلا وجه لقول بعضهم افتح قوسا هو مستدرك أو مضر، أغلق القوس هو مستدرك أو مضر، ده لا حاجة. مستدرك يعني خطأ، مستدرك يعني في خطأ. لا لا، ده بالعكس، ده يحتاج إليه. قال بل هو محتاج إليه. ليه محتاج إليه؟ ليه؟ ليخرج به الأرض التي لا مالك لها ولكن ينتفع بها الناس كعرفة ومزدلفة ومنى وحريم العامر. فإن عرفة يتعلق بها حق الوقوف وليست من الحرم، ومزدلفة ومنى يتعلق، منى ممنوعة من الصرف ومصروفة، منى يجوز فيها الصرف وعدمه، وبالاثنين جاء الحديث منى ومنى. فأما الصرف فباعتبار المكان، وأما العدم فباعتبار البقعة، لأن هي علم إذا تحتاج إلى علة أخرى، العالمية والتأنيس. هي علم يبقى فيها علة واحدة، لو جاءت مع علة ثانية منعت من الصرف، فمن نظر إلى كونها بقعة منعها من الصرف، فقال هي ممنوعة من الصرف العالمية وإرادة البقعة، بقعة مؤنث. ومن صرفها قال ليس فيها إلا علة واحدة وهي العالمية، لأنه نظر إلى كونها مكانا ولم ينظر إلى كونها بقعة. ففيها الصرف وعدمه، وبكليهما وردت الرواية، رواية الحديث النبوي. ومنا كلها منحر، ومنا كلها منحر، ورد كده منا ومنا، منا بالصرف ومنا بدون صرف بدون تنوين في الأحاديث. قال ومزدلفة ومنى يتعلق بهما حق المبيت وهما من الحرم، فلا يجوز إحياء شيء من هذه الثلاثة، مع أن إيه؟ مع أنها ليست مملوكة، إلا أنها ينتفع بها الناس، ينتفع بها الناس. قال ده فرع ده مهم جدا عند الشافعية، ويجب هدم ما فيها من العمارات. بيشير إلى أن منى في عصره ومزدلفة منى أكثر، في عصره في عصر الشيخ البيجوري فيها عمائر، يقول هذه حرام حقها أن تهدم لأنها تعطل المبيت، المبيت من المناسك أصلا هي غير قابلة للإحياء، تبني لي عمارة وتزرع لي فيها ما ينفعش. فده ولكن عند الحنابلة يجوز، فلذلك عند الشافعية يجب هدمها وعند الحنابلة يجوز، وما فيها الآن من أشياء مبنية جائز على مذهب الحنابلة. قال ويجوز إحياء المحصب على المعتمد، يبقى المحصب اللي هو جزء من مكة المكرمة مجاور الحرم الشريف قريب من الحرم الشريف على بعد أقل من كيلو كيلو أو كيلو شيء بسيط يعني، وقبل في الطريق إلى مقابر المعلاة اللي فيها أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها ونور قبرها وأعلى درجتها، في الطريق إلى مقابر المعلى أو المعلاة فيه المحصب، نزل به النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من الحج، بعد انتهاء من الحج وقبل أفوله عليه الصلاة والسلام إلى منى، إلى المدينة المنورة بعد انتهاء من الحج، وقبل جلس فيها يوما. فهل هي منسك ولا مش منسك؟ خلاف، والمعتمد أنها ليست منسكا. فلذلك قال يجوز إحياء المحصب على المعتمد باعتبار أنها ليست منسكا. قال فمن أحيا شيئا منه ملكه، منه الضمير يعود على المحصب، كما قاله الولي العراقي خلافا للزركشي في راء ناقصة في نسختي للزركشي. فالزركشي نظر إلى كونها منسكا فقال المبيت فيها من المناسك وبالتالي هي حق عام وبالتالي ينتفع بها الناس وبالتالي لا يصح إحياؤها، لا بسمموات عند الزركشي حينئذ. والمعتمد أنها ليست منسكا وبالتالي هي يجوز إحياؤها، ومن أحيا منها شيئا ملكه. وده كلام الولي العراقي. قال ولا يملك بالإحياء حريم العامر، قد عرفت معنى الحريم وسيأتي الآن إن شاء الله. قال لماذا لا يملك بالإحياء حريم العامر؟ قال لأن مالك العامر يستحق الانتفاع به تبعا للعامر، فهو كالمملوك، شوف كالمملوك له ليس مملوكا، لذلك قال ومن جعله مملوكا لمالك العامر كالشيخ الخطيب فقد تسمح. يعني في بعض التسمح، في بعض التجوز. الشيخ الخطيب قال هو مملوك للعامر، لا مملوك لمالك العامر، هو ليس مملوكا لمالك العامر، ومالك العامر له حق الانتفاع به، له حق الانتفاع به، فهو كالمملوك لمالك العامر. ولما كان الأمر كذلك صار من الموقوفات الخاصة، من الموقوفات الخاصة، فليس من المواد، ليس من المواد، لا يمتلك شيئا منه من أحياه، هو من القسم الثاني، من الفرع الأول من القسم الثاني اللي كان على السبوع من كلام الزركشي. بيشرح بقى حريم العامر، قال وهو أي حريم العامر ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع بالعامر. هذا تعريف حريم العامر، حريم العامر ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع بالعامر. نعم يا أستاذ. وهل الحاكم يحيي المصاحب؟ عند الشافعية لا، احنا قلنا بقى مش قلنا دوت ما ينفعش عند الشافعية، لا الحاكم ولا غير الحاكم. حتى وإن كان في مصلحة حتى وإن كان في ده ما بيحييهاش لنقل البيت المال، ده بمرافق للناس البائتين ولا للمستأجر كده، ما اسموش احياء، ده احياء يا ابن الحلال. قلنا انه يعملوا منزل، يعملوا دار، يعملوا بستان، يعملوا زريبه لنفسه او للمسلمين بقى، ده شيء يكون نعمل فيه ميضاءه ولا مسجدا ولا كده. يحتاج إليها الناس خلاص مفيش مشكلة. لكن يعمل في بيت، في بيوت الآن، في بيوت الآن المالك لبيت، والأمراء لهم بيوت وهكذا، بعض الجهات لها بيوت، وزارة كذا لها كذا، لها وزارة كذا لها كذا، فده ممنوع. أما عشان نعمل بقى مثلا حاجة للهلال الأحمر ولا حاجة لوزارة الصحة عشان تعالج الناس، ده مطلوب طبعا، لا شك من أنه مطلوب. حد لي سؤال إلى هنا؟ قال فالحريم لقرية محياة ناد، فالحريم لقرية محياة، أحيينا قرية، أرض جعلناها قرية، يعني بين فيها بيوتا، فصارت قرية محياة. هذه القرية المحياة تحتاج إلى حريم، لا يمكن الدفاع بالقرية إلا من خلال هذا الحريم. ما هو الحريم الذي لا ينتفع بالقرية إلا من خلاله؟ قال ناد، ناد ده خبر، فالحريم لقرية محياة ناد، يبقى ناد ده خبر مرفوع، علامة الرفع ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. ماشي ماشي ماشي. ايه هو اللي ماشي؟ طيب ايوه حضرتك، اهم حاجه حضرتك في الموضوع، قلت حضرتك يبقى الكلام صح، اول ما قلت حضرتك يبقى انت مش فاهم على طول. ها اعربوا ايه ناد ده؟ اعربوا ايه؟ خبر مرفوع علامه الرفع. ها ازاي يعني؟ انا قلت كده، حضرتك قلت كده، طيب حضرتي قلت كده وحضرتها هيرسم كده. حريم قرية محياة نادم، حريم مبتدأ، حريم مضاف وقرية مضاف إليه، محياة نعت. تقول إيه يا أحمد يا وقت؟ الحريم لقرية، فالحريم لقرية، فالحريم لقرية إذا مش مضاف إليه مجرور بالله، الحريم مبتدأ ولقرية جر ومجرور صفة لحريم أو حال لحريم أو متعلق بالمحذوف أو متعلق بحريم سياح محياة نعم. أين الخبر؟ نعم خبر مرفوع علامة الرفع ضمة مقدرة على الياء المحذوف لالتقاء الساكنين. أين هما الساكنان؟ قال أصل نادي دي أصلها نادي، ضمة الخبر والتنوين نادي. وأنت تعرف أن هذا يسمى في الصرف والنحو يسمى إيه؟ تفضل. منقوص. ممتاز، يسمى المنقوص. وقاعدة المنقوص أنه تقدر عليه علامة الرفع وعلامة الجزم. هو الأسماء بتجزم، الأسماء بتجزم. معلش ازاي؟ معلش الدنيا برد، الدنيا برد، ما كانش عندك علم الدنيا برد لما تقولي الأسماء بتجزم. الأسماء بتجزم ده في البرد تقول الكلام ده؟ طب قوله هناك في الحق. المنفوس تقدر عليه علامات الإعراف في الرفع في الجر، أما في النصب فتظهر ناديا. فليدعو نادية، فتقدر عليه علامة الإعراب نادي، تقدر ليه؟ للثقل، تقدر للثقل، تقدر على أنها تقدر للثقل للمثقيل. أدي نادي، إنها التنوين عبارة عن ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا اكتفاء بتكرار الشكل. أصل الكلام كده اللي بننطقه كده نادي، نون ساكنة اللي هي التنوين، لا نرسمها ولكن نتلفظ بها، نكتفي بتكرار الشكل. زي كده ضمة وتنوين، التنوين هو تكرار الشكل، ضمة تبقى ضمتين، فتحة تبقى فتحتين، وكسر كسرتين. طيب نادي، قلنا بقى هتقدر الضمة للثقل، يعني هنحذف الضمة للثقل. لما نحذف الضمة يبقى معانا الياء عليها ايه؟ سكون، والنون عليها سكون، يبقى التقى ايه؟ ساكنان. لما التقى ساكنان حذفنا الياء بالكلية. لما حذفنا الياء بقي ايه؟ بقي دال مكسورة وتنوين، والتنوين هو نون ساكنة طرح اخر الاسم لفظا وتفارقه خطا اكتفاء بتكرار الشكل، فبقت ناد. يبقى الاعراب خبر مرفوع عن رفع ضمه مقدره على الياء المحذوفه لالتقاء الساكنين. عرفت الساكنين هم الساكنان يا اشرف؟ وما لهم من الله من وال، نفس الشيء يقال هنا وال، بس ده كان مرفوع ده يبقى مجرور، اصله والي، اصله والي من والي منقوص والي، هي مكسوره للجر بمن كما كانت الياء مرفوعة بخبرية. وادي التنوين من ساكنة طلع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا اكتفاء بتكرار الشكل، فيبقى نقول في وال ايه؟ اسم مجرور بمن وعلامة الجر ما يعني منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل، لكن ليه حذفت الياء التقاء الساكنين؟ الياء محذوفة التقاء الساكنين، والياء مقدرة ليه؟ للثقل، يعني الياء ضمة مقدرة، ليه مش ظاهرة؟ مقدرة للثقل، لكن ليه حذفت الياء التقاء الساكنين؟ فالحريم لقرية محياة ناد، يبقى ناد هو الخبر. ايه هو النادي؟ قال وهو مجتمع القوم للحديث. ومرتكض الخيل، قبل ان نترك النادي، النادي هو المجتمع، النادي هو المكان، والنادي في اللغة أيضا هم الناس الذين يجلسون في النادي، يعني النادي يطلق على المكان الذي يستمع فيه الناس للحديث، ويطلق على رواد المكان مرتادي المكان، يطلق عليهم ناد. ولذلك القرآن يقول فليدعو نادية، يدعو النادي يعني يدعو مرتادي النادي، سندعو الزبان. تأتون في ناديكم النون، تأتون في ناديكم يعني في المكان، ممتاز. طيب فالحريم لقرية محياة ناد، ما هو النادي؟ قال وهو مجتمع القوم للحديث. ومرتكض الخيل، المكان الذي يركض فيه الخيل، هذا من حريم هذه القرية. ومرتكض الخيل ونحوها خيل خيل وغير الخيل مما احتاج إلى ركب ومناخ إبل ومراح غنم ومطرح رماد وسرجين وملعب صبيان. مناخ الإبل يعني المكان الذي ينيخون فيه أهل القرية ينيخون فيه إبلهم، يبقى يأتون في مكان في خارج القرية ينيخون الإبل ثم يأتي الناس للشراء أو للبيع أو لما شابه، يعني مثلا قرية ويأتي التجار وينيخون الإبل في السوق العبور على حدود القاهرة والناس تخرج لتأخذ منه البضائع تبيع لهم وتشتري منه. ومراح غنم المكان الذي يحتاج أهل القرية إلى إخراج الغنم إليه للرعي ولتحريك الغنم، تحتاج الغنم إلى الخروج من الزريبة والحظيرة إلى هذا المراح. ومطرح رماد وسرجين، مطرح رماد وسرجين يعني مكان يطرح فيه أهل القرية رمادهم وسرجينهم. الرماد معروف ما يبقى بعد حرق الخشب أو الأشياء التي تستخدم في إشعال المواقد، يحتاجون إلى إشعال والإشعال ينتج رمادا والرماد يحتاج إلى نقل إلى مكان، هذا المكان هو مطرح الرماد، مكان النفايات، مكان القمامات. والسرجين كذلك، السرجين يعني ما تنتجه بهائمهم يحتاجون إلى أن يتخلصوا منه في مطرح، فكل هذا يكون في مكان هو لا ينتفع بالقرية المحياة إلا به، فيكون حريما للعامر، حريما لهذه القرية المحياة. وملعب صبيان يعني استاد القاهرة الدولي، استاد القاهرة الدولي ملعب الصبيان في بلادنا، كان معمول في أول في القاهرة في أطراف القاهرة، مكان استاد القاهرة الآن ده كان في أطراف القاهرة، مكان بعيد جدا الآن صار داخل القاهرة، لكن هو كان في حدود القاهرة يذهب إليه الجهلاء ويلعبون فيه. قال والحريم لبئر استقاء، لبئر استقاء بالإضافة، والحريم لبئر استقاء موضع دولاب. موضع في واو عندك يا نسخة قديمة، في واو، في واو نسخة قديمة، الواو دي لا لا لا حاجة لها تحذف. والحريم لبئر استقاء ايه الخبر ايه؟ موضع دولاب. لا الواو اللي قبل موضع، الله يسامحك يا نسخة قديمة انت وهي، الله يسامحك. و موضع، الواو دي لا حاجة لها، ولذلك حتى النسخة القديمة لو كانت موجودة كنا نحذفها لأنها لا موضع لها. عندي هنا و موضع، الواو دي خطأ، أما دولاب دي الواو دي مطلوبة طبعا، واو دولاب مطلوبة، لكن العبارة والحريم لبئر استقاء موضع من غير واو، أنا نسختي فيها و موضع، فاحذف الواو التي قبل ميم موضع إن كانت في نسختك. والحريم لبئر استقاء موضع دولاب. الدولاب زي الساقية كده، ما يستقي به النازح أو الدابة. الدابة كيف تستقي؟ بالساقية. كيف تخرج الماء من البئر؟ بالساقية. الساقية يحتاج إلى موضع، هذا الموضع حريم للبئر، يبقى أحييت بئرا، فالبئر المحياة بئر استقاء، بئر عشان استقي منه، لا أستطيع أن أستخدم البئر وأنتفع بالبئر إلا بوجود دولاب، مكان أقف فيه وأضع فيه دلوي وأنصبه على أعمدة، وهذا العمود على مساحة من الأرض، أعمدة متشابهة هكذا يوضع فيها البكرة، والبكرة يتدلى منها مش عارف السلبة الحبل ينزل بالدلو ليستقي منه. هذه المساحة التي حول البئر التي أنصب فيها الأعمدة هي حريم للبئر، التي أضع فيها الساقية التي تدورها الدابة هي حريم للبئر، فلا تحيا، لا تملك بالإحياء. لو جاء شخص فأحياها لا يملكها بالإحياء لأنها حريم للبئر المحياة. كم الساعة لو سمحت؟ 11. والحريم لبئر استقاء موضع دولاب ونازح، يعني موضع نازح، شخص حينزح هيقف هو بنفسه ينزح. ومتردد الدابة إن كان الاستقاء بها، متردد الدابة المكان اللي هتتردد فيه الدابة، تلف فيه الدابة عشان تستقي، يبقى داخل في الحريم. والموضع الذي يصب فيه النازح الماء، طب أنا سأخرج الماء من البئر سأضعه في مكان، إذن أحتاج إلى تخصيص مكان لأضع فيه الماء الذي سيخرج من البئر، يبقى هذا المكان حريم من البئر. والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج من مصب الماء ونحوه، أثناء ما بنخرج من البئر أو القناة أو غير ذلك من مصارف المياه ولا منابع المياه أو العين أو ما شابه، يخرج معي أشياء غير الماء، معادن ولا أشياء ملقاة ولا وساخات ولا، فأحتاج إلى أن أرمي هذه الأشياء في مصب، هذا المصب حريم للبئر، هذه المساحة من الأرض التي تكون مصبا للنفايات التي تكون في الماء ولا يحتاج إليها المستقي تكون حريما للبئر. قال والحريم لبئر قناة، لبئر قناة إيه؟ ما لو حفر فيه لنقص ماؤها أو خيف انهيارها. يبقى معنا بئر استقاء وبئر قناة، الأول تكلم على بئر الاستقاء والآن نتكلم على بئر القناة. والحريم لبئر قناة إيه هو؟ ما الخبر؟ ما لو حفر فيه لنقص ماؤها، لا عفوا، لا نقص ماؤها أو خيف انهيارها. يبقى بئر مش عشان أستقي منها وأخذ أشرب أو أضع للدواب، لا، لأعمل بها قناة لتسقي الأرض. بئر خرج منها الماء أصب في قناة، قناة توزع على الأرض تروي الأرض تزرع بها الأرض. البئر الأولى بئر استقاء نخرج منها الماء لشربي وشرب دوابي، لغسيل الماعون، لتنظيف البيت أو الدار أو ما شابه. والثانية بئر قناة، يعني لأخرج منها وأصب في قناة تزرع بها الأرض. ما حريمها؟ قال والحريم لبئر قناة ما، يبقى دي ما دي إبقى نكرة موصوفة، نكرة موصوفة، خبر مبني في محل رفع خبر للحريم، وما بعده جملة صفة. لو حفر فيه لنقص ماؤها أو خيف انهيارها، دي الجملة دي إعرابها إيه؟ صفة لما، فما نكرة موصوفة شيء. يبقى الحريم لبئر قناة شيء، أرض لو حفر فيه أو موات لو حفر فيه لنقص ماؤها أو خيف انهيارها. بيقول إيه؟ بيقول إن الحريم لبئر قناة هو الأرض التي لو حفر فيها لنقص ماء البئر أو خيف انهيار البئر، تبقى قريبة وملاصقة، بحيث لو حفرنا في هذه الأرض التي هي مجاورة لبئر القناة سيذهب ماء القناة إليها، لا نجعل لها حريما لا يأتي إليه أحد، حتى يبقى البئر فائرا بالماء معينا أستطيع أن أخرج منه الماء. أما لو حفرت، حفر جاء شخص آخر وحفر في الأرض المجاورة، سينقص ماء البئر وبالتالي لا أستطيع أن أستقي من هذه البئر وأضع في القناة. إذن أحافظ على ماء البئر عاليا وافرا بأن أجعل هناك حريما للبئر بحيث لو حفر فيه ينقص ماء البئر ولو حفر فيه ينهدم جدار البئر. يبقى لازم أحافظ على هذا البئر بأن أجعل له حريما لا يحق لأحد أن يحييه ولا يتملكه إذا أحيا. والحريم لبئر قناة ما يعني موات، لو حفر فيه لنقص ماؤها أو خيف انهيارها. قال ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها، لو كانت صلبة يبقى لن ينهدم الجدار، لن ينهدم البئر. لو كانت رخوة هينهدم، هيتسع بقى، يبقى حريم البئر ساعتها. لو كانت الأرض رخوة يبقى حريم البئر هيكون كبيرا، لو كانت صلبة حريم البئر سيكون صغيرا. قال ولا يحتاج إلى موضع نازح ولا غيره مما مر في بئر الاستقاء، لأنه بيخرج على طول من القناة، من البئر للقناة مباشرة، لا يحتاج إلى نازح. قال والحريم لدار غير محفوفة بدور، إيه؟ ممر وفناء لجدرانها ومطرح نحو رماد. الحريم لدار غير محفوفة بدور، ممر حتى أستطيع أن أدخل إلى الدار، وفناء لجدرانها حتى يحافظ على الجدران. لو لم يكن هذا الحريم لا تهدمت الجدران ولا تخبطت وجرحت وتخبطت فيها المار. شخص يأتي بدابته وبحمولته ويمر بجوار الجدار فيهدمه، فأجعل حريما لهذا الجدار حتى لا يصطدم به المارون بأحمالهم. ومطرح نحو رماد، يبقى أجعل هناك مكانا لأخرج فيه رماد وقمامة هذه الدار. قال ولا حريم لدار محفوفة بدور، لا حريم لدار محفوفة بدور، يعني لو أحيينا مجموعة من الدور معا في نفس الوقت، أحيينا مجموعة من الدور معا في نفس الوقت وهي متجاورة، أرض أحييناها معا مجموعة من الدور، يبقى لا يكون هناك حريم خاص، لا يكون حريم خاص بدور دون دور أو بدار دون بقية الدور. ليه؟ لأنها أحييناها معا. فلو جعلنا هناك حريما خاصا بدور أو ببعض الدور دون بعض فيبقى هناك تميز، ولا تميز أنها حياة مع بعض. خلاص. قال ولا حريم لدار محفوفة بدور، يعني لا حريم خاص بدار محفوفة بدور، يعني أحيت معا، أهو بأن أحيت كلها، بأن أحيت كلها معا، بأن أحيت كلها معا. هذه هي الصورة، لما أحييناها معا فلا يتميز أحدها عن الآخر. إذن الحريم للجميع، الحريم لا يكون خاصا بواحد دون بقية الدور. فلا حريم لدار منها يخصها. ليه؟ لأن ما يجعل حريما لواحدة ليس بأولى من جعله حريما لأخرى. قال وحريم النهر ما يحتاج إليه ليطرح فيه ما يخرج منه وإن بعد عنه جدا. وحريم النهر ما يحتاج إليه ليطرح فيه ما يخرج منه وإن بعد عنه جدا. يبقى النهر سيأتي فيه بعض الشوائب، بعض الحيوانات النافقة، بعض العوالق، نحتاج إلى أن ننظفه ليستخدم ويستعان به في الأغراض المطلوبة له من شرب وري. فأين أخرج هذه الأشياء؟ لابد من وجود مطرح ولو كان بعيدا، فهذا المطرح حريم لهذا النهر، إذن لا يصح إحياء هذا الحريم، هذا المطرح. فإذن قال ويهدم ما بني فيه في الحريم ولو مسجدا، ولو مسجدا كجامع السنانية الذي عند بولاق، بولاق يعني بولاق أبو العيلة، عندنا هنا بولاقان في مصر في القاهرة، بولاق أبو العيلة اللي بجوار الزمالك، بولاق التكرور بالتاء، التكرور ويقال بالدال الآن، دكرور هي التكرور، بولاق التكرور هناك في الجيزة على مشارف القاهرة بجوار حي المهندسين، حي فقير جدا بجوار حي راقي جدا، وبولاق أبو العلا أو أبو العلا حي فقير جدا وشعبي بجوار حي راق جدا وهو حي الزمالك، هذان بولاقان. إذا تكلموا في كتب الفقه على بولاق يعنون بها بولاق القاهرة اللي هي بولاق أبو العلا، بولاق أبو العلا، لأن بولاق الأخرى مش بولاق القاهرة، دي بولاق الجيزة وإن دخلت الآن في القاهرة الكبرى يعني. فبيقول جامع السنانية بعيد عن نهر النيل، ما هناك في نهر النيل في الزمالك، نهر النيل بتاع الزمالك، في نهر النيل، ونهر النيل يحتاج إلى مطرح، وفي هذا الحريم بني جامع السنانية. بيقول جامع السنانية ده حقه أن يهدم، ليه؟ لأنه بني في حريم النهر ولا يجوز إحياؤه، فإذا بنى فيه أحدهم يهدم. قال ومثله الحوانيت والمصاطب التي في الشوارع ونحوها، أو نحوها ونحوها لو كانت يقصد الشوارع والحواري، أو نحوها لو يقصد الحوانيت والمصاطب ونحوها من أشياء توضع في شوارع هي حريم للنهر، فحق هذه كلها أن تهدم لأنها مكان مطرح لما يخرج من النهر. قال وإحياء الموات جائز، نأخذه غدا إن شاء الله تعالى. نعم. وهو مش النهر الموجود أن يوضع هذه الأشياء سواء هنا أو هنا، هل يكفي بأن هو يترك بين باب النهر؟ ما يكفي، ما يكفي للطرح، مطرح ما يكفي. زمان يا سيد أشرف بيتكلم على زمان، زمان كانت البيوت على النهر على طول، بيوت على النهر، فنطل نخرج هذه الأشياء نوديها فين؟ نوديها هناك في المطرح البعيد ده. قال لي المطرح ده في جامع السنانية، قال لي نهدمه. زمان كان في بيوت على النهر مباشرة، كانش في مكان يوضع فيه. استاذ طارق، المحارم الحريم ملك مين؟ لو مش ملك هو عاجب ملك المسلمين، النهر ده تبع مين؟ تبع المسلمين. يبقى الحريم تبع ملك الحد، لكن انتفاعه لي أنا، هظل انتفع به طالما بيتي موجودا. أول ما مش ملك عام، مش انتفاع عام، ملك عام بس انتفاع خاص. ملك عام يعني إيه؟ يعني لما بيتي ينهدم خلاص يقول بقى إلى انتفاع عام وانتفاع خاص وملك عام. ملك عام. انتفاعي أنا لا يشاركني فيه، لا يزاحمني فيه أحد. فلو جاء أحدهم فبنى فيه بدعوة أو موات، يقال له لا ده ليس مواتا بل هو داخل في الانتفاع الخاص. اسمه ايه؟ موجود لغاية دلوقتي اظنه موجود بنفس الاسم. نعم. ايه قول المحشي؟ البئر، ضمير في مأواه البئر، البئر المؤنث. لا، ماؤها يعني ماء البئر، وجدارها جدار البئر. لا، لأن الجدار في البئر مش للقناة، القناة ملهاش جدار، البئر مؤنث، بئر عميقة، بئر واسعة. طيب عندنا في واو نحذفها من نسختنا يا شيخ سعد لو كانت أنك كنت غائبا عني. عندي في نسختي ومرتقد الخيل ولا فين، وموضع موضع دولاب في واو قبل، لو عندك يعني وموضع دولاب الواو اللي قبل موضع احذفها لو كان عندك. مفيش؟ احسن. طيب اي سؤال؟ نعم. معلومة؟ معلومة؟ اه ينفع بس ده في فاصلة، الآن لما حصل الفاصل ما ينفعش نقول لا مالك لها معلومة، ينفع لو كانت قبل لها كنا ينفع نقول لا مالك لها معلومة ولا مالك لها معلوما، لكن بدل حصل الفاصل لما لا يجوز إلا النصر. حد لي سؤال؟ الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.